أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم. حفظكم الله. عندنا عدة الأسئلة ما يتعلق باستنشاق البخور أو استخدام البخور ودخان البخور. لا ما يستنشق هذا، ما يجوز استنشاقه، إذا استنشقه فإنه يفطر. نعم، ولا يعني ولا دخانه أبدا، ولا دخان البخور ما يستنشقه بأنفه. نعم.